والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: نحن حجاج أدينا فريضة الحج والحمد لله، وسوف نسافر إن شاء الله إلى بلادنا، فهل من نصيحة فضيلة الشيخ لنا؟ سائل كريم يقول: يا شيخ، لقد حججنا بتوفيق ربنا وعونه لنا والحمد لله، ونحن عائدون إلى بلادنا، فبماذا توصينا؟ أوصيكم بما أوصانا به رسول الله الآن، ألا وقول الزور: لا تقول الزور والكذب والباطل، لعن الله ولعن الرسول ولعن المؤمنين، ألا وشهد: لا تشهد شهادة الزور أبدا ولو على ولدك أو امرأتك، لا تشهد إلا بالحق. ثم ماذا؟ عدم الإشراك بالله. عدم الإشراك بالله. يا أيها المؤمنون، عندكم صوفية يشركون بالله ويدعون أنهم أولياء الله، والله يحلفون بغير الله ويستغيثون بغير الله وياما إلى ذلك، ويعبدون الله بالعبادات التي هي بدع، ما يسلم ولا صحيح أبدا، لا استجيب لها ولا تقبلوها منهم أبدا. منعنا منع وهات: لا تمنع حقوق الله وحقوق عباده بينكم أبدا، لا تأخذ حقوق الغير منعا وهات، نهانا صلى الله عليه وسلم. وهكذا. وأخيرا، إن أردتم السلامة والصحة الحقيقية، اجتمعوا في مسجدكم الجامع كل ليلة بين المغرب والعشاء كاجتماعنا هذا طول العام، النساء وراء ستائر والأطفال دونهن والرجال أمامهم، ويجلس لهم عالم بكتاب والسنة، ليلة آية من كتاب الله وليلة حديث من حديث رسول الله، سنة كاملة ما يبقى جاهل ولا جاهلة. وإذا انتفى الجهل انتفى الشرك والخرافة والكذب والبدع وما إلى ذلك. وها نحن ألفنا كتابا لهذا الغرض، سميته كتاب المسجد وبيت المسلم، يحوي 363 آية وحديث. لو يجتمع والله أهل البيت أهل القرية عليه عاما كاملا لأصبحوا علماء ربانيين. فادعوا علماءكم وحكامكم إلى أن يفسحوا المجال لكم أن تجتمعوا. إذا دقت الساعة الثالثة وقف العمل، أرب المسحات والمفتاح وما إلى ذلك، وأتوا إلى بيت ربكم مع نسائكم وأطفالكم، صلوا المغرب كما صلينا، ويجد لكم عالم بالكتاب والسنة لا بالبدع والخرافة والضلال، ليلة آية وليلة حديثة، والله ما تمضي سنة إلا وأنتم علماء ربانيون أولياء الله، لا زنا ولا ربا، لا غش ولا كذب ولا خداع ولا زور أبدا. أوصيكم بهذا، بلغوا إخوانكم، اجتهدوا في مسجد القرية أو مسجد الحي من المدينة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، وكيف يكون التوسل؟ سائل كريم يقول: ما حكم من يقف أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله اشفع لي؟ هذا القول والله باطل باطل باطل، وحرام وكذب والعياذ بالله. دعا غير الله، قل: يا ربي شفع لي نبيك وشفعني فيها، ما تقول يا اشفع لي، دعوت غير الله أشركته، والله لا شرك هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. هل الرسول يسمعك؟ هل يشفع لك؟ لو كان هذا يصح لجاءت فاطمة وهي تبكي بعدما مات، لجاء علي والحسن وفلان يدعونه. هذا كله من الجهل، ظلمة الجهل. ما اجتمعنا على كتاب الله والهدي رسوله قرون مرت، هذا هو السبب. يقول: وكيف يكون التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول: وكيف التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ بينا هذا. أولا، توسل إلى الله بإيمانك برسولك ربي، أسألك بإيمان بنبيك أن تقضي حاجتي وتفرج كربي. توسل إلى الله بحبك لو كنت صادقا، اللهم إني أسألك وأتوسل بحبي لنبيك أن تقضي حاجة تفرج كربي، توسل إليه باتباعك له، اللهم أسألك باتباع لرسولك وانقياد لما جاء به أن تقضي حاجتي. بهذا تصلي على الرسول 100 مرة 1000 مرة وترفع يدك، اللهم أتوسلك بصلاة على نبيك أن تغفر لي وترحمني. هذا التوسل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل نذر لله أن يصلي له 1000 ركعة، يقول هذا كان قبل مجيئه إلى الحج، ولما جاء إلى المدينة سمع أن الصلاة 1000 صلاة في المسجد النبوي، فهل إذا صلى ركعتين؟ سائل يقول: نذرت لله تعالى في بلدي أن أصلي 1000 ركعة لله تعالى وما صليت، وآتيت للحج وعلمت أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 وفي المسجد النبوي 1000، إذا انتهى ما أطلب ما طلب مني؟ والله ما يكفيك، والله ما يكفيك، والله ما يكفيك. إما أن تفعل هذا، وإن عجزت كف كفارات يمين، أطعم 10 مساكين، ما استطعت صوم 3 أيام. كل من نذر نذر لله إن عجز عنه يكف كفارات يمين، مع أن 1000 ركعة ما في عجز أبدا، تستطيع تصليها في 2-3 أسابيع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا كلما خرجت إلى العمل قبلت جبهة والدتي، كلما خرج إلى العمل قبل جبهة والدته، وكلما خرج دخل كذلك، لأنه سمع أنه من قبل جبهة أمه كأنما قبل الكعبة، فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: إني كلما أردت أن أخرج من بيتي قبلت جبهة أمي، لأنه بلغني أن من قبل جبهة أمي كأنما قبل الكعبة. هذا كلام باطل خرافة. أما تقبل جبهة أمك جائز، جائز، وأحب إليك ضم إلى صدرك وقبلها. أما كون هذا يعدل كذا كذب. يقول: والدي كبير في السن، والدي كبير في السن ولا يصلي، وكلما حاولت معه يرفض الصلاة، فماذا أفعل معه؟ سائل كريم يقول: والده لا يصلي وهو كبير السن، وهو حاول وجاهد معه ما استطاع، ماذا علي؟ ابقى تأمره عن الصلاة طول العام حتى يموت أو يصلي. يقول السائل: أنا عندي أخت متزوجة وتعمل مشاكل بيني وبين زوجتي، وقد قاطعتها أكثر من 4 أشهر. 4 أشهر قاطعها. يقول: فهل عليه شيء إن قاطعها؟ سائل يقول: أخته تنازع زوجته، وحصل بينهما نزاع، ومن ثم قاطعناها من 4 أشهر. لا تقطع أختك أبدا، أدبها، علمها، بين لها، أم زوجتك زوجتك ذلك، بين لزوجتك، أرشدها، بين لها هذه أختي كذا، علمها البر والصلة وعلمها المعروف، ما تتركهم أبدا. يقول السائل: هل من نصيحة فضيلة الشيخ إلى الأبناء الذين يفضلون زوجاتهم عن والديهم، وبل يأخذهم إلى دار العجزة؟ أعيد. يقول: هل من نصيحة إلى الأزواج الذي يطيعون أزواجهم يا شيخ يفضلون زوجاتهم. نعم، زوجاتهم عن والديهم. سائل يقول: هل من نصيحة لأولئك الذين للذين يطيعون زوجاتهم ويعصون أمهاتهم؟ ما هي نصيحتي؟ بر الوالدين. الآن عرفتم وإلا لا؟ بر الوالدين من أكبر العبادات، عقوق الوالدين من أكبر الذنوب والآثام. فيا أبناء الإسلام، بر والديكم وأطيعوهما، وأحسنوا إلى زوجاتكم وأطيعوهما فيما هو معروف. والعلة ما هي؟ هي الجهل. والله لو تابوا إلى الله واجتمعوا في كتاب الله وهدي رسوله وعرفوا الطريق، والله ما يعقون أولاد أمهاتهم ولا يؤذون أزواجهم. الجهل. كيف؟ معقب يقول: في بعض البلاد إذا كبر رجل وشاخ ينقله ولده إلى محل خاص بالمشايخ الكبار للحكومة، ما ينبغي بالعقوق هذا. والله عقوق له، لا أمك ولا أبوك. يقول السائل: تغيب والدي أكثر من 10 سنوات لما جاء إلى الحج، ولا ندري هل هو حي أم ميت. السؤال يقول: فكيف نتصرف في ممتلكاته؟ هل نوزعها؟ هل سائل كريم يقول: والده خرج إلى الحج ومضى عليه 10 سنوات وما رجع إلينا، فماذا نفعل؟ الغالب الظاهر أنه توفي، اسألوا عنه أهل البلاد، اسألوا في الشرق والغرب، أكثر من الأسئلة. فإذا لم تعرفوا وزعوا التركة عليكم وادعوا له بالمغفرة والرحمة. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم المرأة المتحجبة ولكن لا تغطي وجهها؟ سائل يقول: ما حكم المرأة المتحجبة وهي التي تغطي وجهها عن الرجال الأجانب؟ الجواب: هذا والله دين الله نزل به القرآن الكريم وبينه النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، والتي تكشف وجهها أمام رجال الأجانب والله عاصية فاسقة فازرة عاصية والعياذ بالله. فلا يحل للمؤمنة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها كابنها وأبيها وأخيها وعمها وخالها، أما الأجانب لا تكشف وجهها، وإن كشفت يا ويلها قد تموت على سوء الخاتمة. اللهم إلا العجوز التي تجاوزت 70 سنة و80 أذن الله لها أن تكشف وجهها فقط. معقب كريم يقول: بعضهم يقول حجابه هكذا مثلي أنا ما هو تغطيش الوجه، هذا كلام هذا يقول ذو عقل ودين؟ أعوذ بالله. إذن نحن الآن متحجبون، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن الحجاب لفريضة فرضها الله في كتابه وبينها رسوله وأولاده وأحفادهم والمؤمنون العالمون إلى اليوم، والذي يقول إيه الحجاب كذا كفروا بالقرآن وكذبوا الله. جزاكم الله خيرا. يقول: نحن مجموعة من الحجاج أجبرنا المسؤول عن الخروج من مزدلفة في منتصف الليل، فهل علينا شيء؟ سائل يقول: نحن حجاج ونزلنا بالمزدلفة وصلينا المغرب والعشاء وجلسنا فيها، لكن بعد نصف الليل أمرونا بالخروج المسؤول فخرجنا، لا شيء عليكم. يقول: طلق زوجته قبل 5 سنوات، فهل له الحق أن يتزوجها من جديد؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا طلق زوجته ومضى على طلاقها 5 سنوات، فهل يجوز له أن يتزوجها مرة ثانية؟ إيه نعم، بعقد جديد ومهر جديد، إلا إذا طلقها 3 طلقات باينة لا تحل له إلا إذا تزوجت ومات زوجها أو طلقها. أما إذا كان طلقة واحدة أو طلقتين ومضت 3 سنوات 15 يعقد عليها عقد جديد ويعود إليها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم؟ زمزم طعام، ماء زمزم طعام طعم سائل كريم يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم؟ نعم، كم إنسان جائع والله شبع بماء زمزم، ما وجد طعام، شرب شربين استسقى طعام زمزم وشفاء سقم، ما من أسقام ومرض لا يشفيها الله بزمزم. ولهذا طعام شرب ماء زمزم من أحب المؤمنين إليه. يقول السائل: هل كل حسنة في الحرم النبوي تعدل 1000 حسنة؟ سائل كريم يقول: هل كل حسنة في المسجد النبوي تعدل 1000 حسنة؟ الجواب: ما قال هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، نكذب نحن على الرسول. الرسول قال: صلاة في مسجد هذا بـ1000 صلاة، الحمد لله، رحمك الله، ما قال حسنة. نعم الحسنة في بلاد الطاهرة أجرها عظيم قطعا، لكن ما يقول بكم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ يرحمك الله، الحمد لله. يقول أنا متزوج بامرأة صالحة إن شاء الله، إن شاء الله، ولي منها أولاد، ووالدتي تعيش معنا في نفس البيت، وأخشى أن اشتريت شيئا لزوجتي تغضب عني والدتي، فهل إذا اشتريت شيء وأخفيته عن أمي يدخل هذا في العقوق، عقوق الوالدين؟ سائل كريم يقول لي زوجتي وأولادي وأمي، فهل يجوز لي أن أشتري لزوجتي شيئا وأخفي عن أمي حتى لا تعلم ذلك، لأن إذا علمت قد تتألم؟ الجواب: إذا كنت مضطرا إلى ذلك والزوجة أبت إلى أن تشتري لها كذا وكذا وأمك لا تريد، اعملوا سرا بالخفاء ولا حرج. مرضى يطلبون الدعاء يا شيخ. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضائعين: اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين. اللهم اكشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اشف ضرنا وضر كل مؤمن ومؤمنة. اللهم اشف ضر المرضى في المشافي والبيوت وبين يديك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد إمامهم ودولتهم يا رب العالمين، ليعبدوك ويدعو إلى عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم اجمع كلمة المسلمين ليبايع إمامهم ويعبدوك وحدك وينتقبوا من أعدائك يا رب العالمين اليهود، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يوم سنقتلهم فيه ولا نبقي منهم يهود.